استاذي عندي حديث اذا استفسر عنه. لا تخزى الكعبة بعد هذا اليوم الى يوم القيامة. رواه الترمذي وفي صحيح الجامع. وحديث يخزى جيش الكعبة فتخسف بهم. وقوله كأني به اسود افحج يلعقها حجرا حجرا في البخاري موجود من الفتح. ما هو التوفيق بين هذا الحديث بين هذين الحديثين؟ الغزو غير خراب الكعبة. الغزو غير خراب الكعبة. نعم. الغزو ما لا استقبال الكعبة واستعباد هذا ولا هذا وجه. نعم. نقض الكعبة ممكن يصير بهجمة ثم هجمة. هجمة وهزمة. حجمة ثم هجمة هزام. نعم. هجوم يعقبه هزام. نعم. هذا وجه من وجهي التوفيق. نعم. الوجه الثاني أن لا تلقى إلا في آخر الدهر. نعم. وفي آخر الدهر تهزم الكعبة حجرا حجرا. نعم. أما ما قبل ذلك فلا تغزى. وضح لك؟ نعم أستاذي. هذا هو.